الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى قول المؤلف حفظه الله: باب في آداب قضاء الحاجة. باب في آداب قضاء الحاجة. قال: اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل، ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه، ومن ذلك آداب قضاء الحاجة، ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به. فديننا دين النظافة ودين الطهر، فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة. فافتتح هذا الباب يعني بالحديث عن كمال هذا الدين وشموله لجميع جوانب الحياة، بما في ذلك ما يتعلق بالآداب المتعلقة بقضاء الحاجة. وقد ورد في هذا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن اليهود قالوا له: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني أكرمكم الله، يعني يقول علمكم نبيكم كل نبي، يعني فكانوا يعني يحصدون المسلمين على هذا. فقال لهم سلمان رضي الله عنه: قال أجل، قال لنا إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. يقول قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. إذا أتى أحدكم الخلاء يعني فليستجمل بثلاثة أحجار، وكذا إلى آخر الحديث، وذكر بعضا من آداب قضاء الحاجة التي سنذكرها هنا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يعني ما يحتاجونه في هذا الباب وفي جميع أبواب الدين. قال: فإذا أراد المسلم دخول الخلاء وهو المحل المعد لقضاء الحاجة، فإنه يستحب له أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذا أراد المسلم دخول الخلاء فيستحب له أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. بالنسبة للتسمية بسم الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. فكلمة بسم الله تستر عورات بني آدم عن الجن، فالجن يرون الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فإذا قال المسلم بسم الله ستر الله تعالى عورته عن نظر الجن، فلم يستطيع النظر إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث بضم الباء جمع خبيث، وهم ذكران الشياطين. يعني تفسير الخبث هنا أنها جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهن إناث الشياطين، لأن الشياطين دائما تسكن في أو يعني تحب هذه الأماكن التي فيها انكشاف العورات، كما قال تعالى يكشف عن في قوله سبحانه وتعالى إيه: ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. نعم الآيات الكريمة في سورة الأعراف. فالشيطان يعني يسعى إلى كشف العورات ويحب الأماكن التي فيها انكشاف العورات، وكذلك يحب الأذى والخبث ويكره الطهارة والنظافة. مكان قضاء الحاجة يعني يكون مكانا يعني مناسبا لسكن الشياطين وإقامة الشياطين. فلذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم التعوذ من ذكور الشياطين ومن إناث الشياطين عند دخول الخلاء. قال: ويقدم رجله اليسرى حال الدخول، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى. يعني عند دخول الخلاء يستحب الدخول بالرجل اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهو خارج يخرج بالرجل اليمنى ويقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل، واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه. يعني الرجل اليمنى يعني أكرم من اليسرى، فلذلك عند الدخول يؤخرها وعند الخروج يقدمها، بحيث يعني تكون مدة مكس اليسرى يعني أكبر من مدة مكس اليمنى، بحيث اليمنى يعني تكون آخرهما دخولا وأولهما خروج. قال: وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء، أي في غير محل معد لقضاء الحاجة، فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس أو يبعد عن الناس، بحيث يكون في مكان خال ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك. فهذه أيضا من آداب قضاء الحاجة، الابتعاد عن الناس. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز أبعد، يعني إذا أراد قضاء الحاجة يبعد حتى يعني لا يرى ويستتر عن الأنظار. قال: ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، بل ينحرف عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. طبعا هذه المسألة يعني من مسائل الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من الفقهاء في كيفية التوفيق بين الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فوردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، أو نهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. وفي المقابل هناك أحاديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة واستدبرها عند قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيحين، أن النبي صلى أن قال ابن عمر: رقيت يوما على بيت حفصة وهي أخته أم المؤمنين رضي الله عنها، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبر الكعبة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام، إن طبعا المدينة يعني تقع شمال مكة، مكة جنوب المدينة، فإذا الإنسان استقبل الجهة الشمالية يكون مستقبل الشام مستدبر، مستقبل الشام مستدبرا الكعبة، إن الكعبة جنوب والشام في الشمال. فهذا في حديث ابن عمر رضي الله عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أهل المدينة يقول ولكن شرقوا أو غربوا، اتجهوا شرقا أو اتجهوا غربا، لأن بالنسبة لأهل المدينة إذا اتجه شرقا أو غربا لا يكون مستقبلا ولا مستدبرا الكعبة. طيب كذلك عندنا حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بغائط أو بول. قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل الكعبة مستدبر الشام. يعني العكس، هنا فيها استقبال، حديث ابن عمر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر، وحديث جابر فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام يبول مستقبل الكعبة، أو كما ورد في الحديث. فهنا يعني الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في التوفيق بين هذه الأحاديث، فبعض الصحابة ذهبوا إلى تحريم الاستقبال والاستدبار مطلقا عملا بالأحاديث التي فيها النهي، وحملوا النهي على التحريم. وممن قال بهذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يقولون التحريم مطلقا سواء كان في الفضاء أو في البنيان، سواء كان في صحراء أو كان في بناء أو بيت. فأخذ بهذا بعض الصحابة منهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وقال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة. لما فتح الصحابة رضي الله عنهم الشام وجدوا مراحيض دورات مياه مبنية معدة يعني من أيام الروم عندما كانوا يحكمون الشام، فوجدوا مراحيض يعني مبنية معدة في الشام يعني تستقبل اتجاه الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. فكان أبو أيوب يعني إذا قضى حاجته حتى في هذه المراحيض المبنية فكان ينحرف عنها ويستغفر الله عز وجل. قالوا هنا إما الاستغفار لما يعني يخشى أن يكون قد وقع سهوا، يعني هو يجتهد في الانحراف عن القبلة لكن يخشى أن يكون يعني حصل توجه إلى اتجاه القبلة سهوا أو شيء، أو الاستغفار يعني لهذا الخطأ الموجود وإن لم يكون رغم أنه ينحرف عن القبلة لكن يستغفر الله لهذا الخطأ الحادث يعني وإن كان قد أحدثه غيره. فهذا الرأي يعني هو رواية عن الإمام أحمد ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأخذ بها المؤلف يعني ها هنا اللي هو التحريم مطلقا سواء في فضاء أو في بناء أنه حرام مطلقا، وأنه إذا وجد يعني مرحاضا مبنيا متوجها إلى اتجاه الكعبة أو مستدبر الكعبة أنه يجب عليه أن ينحرف عنه، يعني يحاول أنه يعني هو جالس لقضاء الحاجة ينحرف يعني عن الاتجاه الذي بني عليه المرحاض أو كذا. فهذا القول. القول الآخر عكسه، يعني طائفة من السلف والفقهاء وكذا ذهبوا إلى الإباحة مطلقا، بعض الصحابة وبعض الفقهاء ذهبوا إلى الإباحة مطلقا وقال لك هذا آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام، يعني قضى حاجته مستقبل الكعبة وكذا، فقال لك هذا يعني يعتبر نسخا للأحاديث السابقة وأخذوا بالإباحة مطلقا. وفريق ثالث فرق بين البنيان وبين الصحراء، وهذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقول يعني جمهور الفقهاء، قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته يعني استقبل او استدبر القبلة في البنيان، فدل على الترخيص في هذا في بناء. واما في الصحراء اذا لم يكن بينك وبين القبلة شيء يسترك فهنا يحرم استقبال القبلة او استدبارها اذا كان في صحراء، اما اذا كان في بنيان فيكون مباحا. والقول الرابع هو حمل النواهي على الكراهة، قالوا يعني طالما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وفعلها في بعض المرات فدل على أن هذا النهي للكراهة، كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته عن شيء ثم يفعله في بعض المرات يعني ليبين لهم أن هذا النهي ليس على سبيل التحكيم والإلزام وإنما نهي كراهة. فهذه المذاهب في هذا الباب. هناك طبعا أقوال أخرى لكن هذا يعني هذه أشهرها. طيب قال وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه فيرتاد لبوله مكانا رخوا حتى لا يتطاير عليه شيء منه. فمن آداب قضاء الحاجة أنه يعني خاصة إذا كان في صحراء أو كذا مكان يعني غير معد ومهيئ لقضاء الحاجة أن يختار مكانا رخوا بحيث لا تكون صخرة يعني صلبة أو كذا، إذا قضى حاجته ربما يرتد إليه رشاش البول أو كذا فيصيب بدنه أو ثوبه، فيختار مكانا رخوا بحيث يعني يتشرب يعني البول أو شيء بحيث لا يرتد عليه. قال ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه، ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نهى عن ذلك، قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم، لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس في طريق يمر منه الناس، حتى لو كان يعني وقت قضائه الحاجة كان الطريق خاليا، لكن هذا فيه تنجيس للطريق وتقذير له، فإذا جاء الناس يمرون بعد ذلك يعني يتأذون من هذا. أو في ظلهم أو موارد مياههم، أو لا يأتي إلى يعني ظل شجرة في مكان مثلا في صحراء ومكان الناس يعني يبحثون عن شجرة يستظلون بها أو ظل جدار أو كذا، فالناس يعني يحتاجون إلى هذا الظل يجلسوا عنده، فلا يتعمد قضاء حاجته عند هذه الظلال فيؤذي الناس عندما يحتاجون إلى هذه الظلال يجدون الأماكن متقذرة. أو موارد مياههم، لا يقضي حاجته في بئر مثلا يشرب الناس منه أو كذا، بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، قضاء الحاجة يعني في طريق الناس وفي ظلهم وكذا، لأن الناس يلعنون من فعل هذا، يعني يتعرضوا للعنهم ودعائهم عليه. على من إيه؟ إذا جاء شخص يعني يمشي في الطريق ويجد يعني قذرا ونجسا ويتأذى به أو كذا، ربما لعن من فعل هذا أو دعا عليه، لأنه يؤذي الناس ويضر به. قال: ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل. ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن، أو فيه قرآن، فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله جاز له الدخول به ويغطيه. لكن يقول أحيانا يعني مثلا في العملات الإسلامية وكذا كانوا يكتبون فيها بعض الآيات، وبعض ربما كتبوا آية من القرآن أو بعض الآيات في الدراهم والدنانير وكذا، أو في شيء مثلا نفيس معه يحتاج إلى أن يدخل به الخلاء، فحينئذ يغطيه، يعني يجعله يعني مستترا أو كذا في جيب قميصه أو في محفظة أو حقيبة أو شيء. قال: ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة، فقد ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك ويحرم عليه قراءة القرآن. قل: لا ينبغي أن يتكلم حال قضاء الحاجة. الكلام حال قضاء الحاجة، قال لا ينبغي، يعني يكره الكلام عند قضاء الحاجة. وورد في حديث أن الله يمقت على ذلك، والمقت اللي هو الغضب يعني. لكن في حقيقة هذا الحديث يعني في سنده شيء من الضعف وكذا، لكنه يعني من فضائل الأعمال والآداب وكذا، فيتساهل. فيفضل يعني عدم الكلام عند أثناء يعني قضاء الحاجة. ويحرم عليه قراءة القرآن، يعني أثناء قضاء الحاجة يحرم عليه قراءة القرآن، يعني تعظيما للقرآن وتأدبا معه وكذا. قال: فإذا فرغ من قضاء الحاجة فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامهما، وإن جمع بينهما فهو أفضل، أو ما يقوم مقامها، مقام الأحجار. قد ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها، يعني مقام الأحجار، وإن جمع بينهما فهو أفضل، وإن اقتصر على أحدهما كفى. يعني إذن أفضل شيء أن يجمع بينهما، أنه يستجمر أولا بأحجار أو بما يقوم مقام الأحجار كورق المناديل الورقية أو شيء، يعني ليقلل النجاسة يعني قدر الإمكان، ثم بعد ذلك يستعمل الماء. فإذا جمع بينهما يكون هذا أفضل، وإذا اقتصر على أحدهما أجزأه. إذا اقتصر على الأحجار فقط أجزأه، وإذا اقتصر على الماء فقط أجزأه، حتى لو كان الآخر موجود. يعني لو اكتفى باستعمال الحجر أو المناديل الورقية مثلا حتى لو كان الماء موجودا فهو جائز. قال: والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها، الخرق اللي قطع القماش يعني ونحوها، مما ينقي المخرج وينشفه، يعني يكون شيئا يعني خشنا ينظف المكان. ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة. يشترط أن يمسح ثلاث مساحات، يعني لا يجزئ الاستجمار بأقل من ثلاث، لا يجزئ بأقل من ثلاث مساحات، إما يعني ثلاثة أحجار أو ثلاثة مثلا مناديل منفصل، أو ثلاث مساحات لو بنفس الحجر له جوانب أو كذا، فيمسح يعني ثلاث مساحات بثلاثة جوانب مثلا للحجر أو كذا. فيشترط ثلاث مساحات، هذا الحد الأدنى يعني. وله أن يزيد على ذلك إذا احتاج، لكن يشرع أن ينتهي إلى وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، يعني أقل شيء 3 مرات، ثم إذا زاد يعني يحرص على أن يكون وترا إما 5 مساحات أو 7 مساحات أو 9 مساحات. قال ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب، أي رواسها، لا يجوز الاستجمار بالأحجار بالعظام، لا يجوز الاستجمار بالعظام وبرجيع الدواب اللي هو رواس الدواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها زاد إخوانكم من الجن، إنه زاد إخوانكم من الجن اللي هو العظام وروس الدواب، فإن وفد الجن يعني لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم سألوه الزاد وعلف الدواب، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون عليه لحمه يوم أكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون عليه لحمه يوم أكل، فالجن يجدون على هذه العظام يجدون عليها اللحم الذي كانت عليه يوم أكلت هذا اللحم الذي على هذه العظام، فيأكلونها وينتفعون بها، فإذا الإنسان يعني استعمل هذه العظام في الاستجمار أو كذا يقذرها عليهم ويمنعهم من الانتفاع بها. قال وروسوا دواب بالإنس علف لدوابكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن روسوا دواب بالإنس علف لدوابكم، دواب الجن لهم دواب أيضا يعني غير دواب الإنس، وعلفها هو روس دواب الإنس، فأيضا إذا استعملها المسلم يعني قذرها عليهم ومنعهم من الانتفاع به. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظام وعن الاستجمار بروس الدواب، إن الروس يعني أحيانا يكون يابسا وكذا، بعض الناس ربما استعمله أو كذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده، ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه، يعني إذا قضى حاجته يعني يظل يمسح المكان أو كذا حتى يزيل أثر الخارج وينشفه. قال بعض الفقهاء إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء لا بد أن يسبقه، فلو توضأ قبله لم يصح وضوءه، لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ويتوضأ. طبعا هنا هذا الكلام يحتاج إلى توضيح شوية يعني، ونفس المؤلف سيوضحه بعد ذلك، لكن المقصود هنا بكلام من ذكره من الفقهاء قالوا يجب يعني قالوا الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء، يقصدون بهذا من قضى حاجته وعليه أثر البول أو أثر الغائط، يعني كما ذكره في كتاب الروض المربع وغيره من الكتب، أنه يعني إذا قضى حاجته وعليه أثر البول أو أثر الغائط فهل يصح أنه يتوضأ اولا وبعدين يستنجي يتطهر من النجاسه؟ يعني المساله مفترضه في شخص مثلا قضى حاجته ولسه عليه يعني اثر الغائط او البول او كذا اكرمكم الله، فهل يصح ان هو يتوضا مثلا لو الماء قريب منه ان هو مثلا بعد ان قضى حاجته يتوضا اولا وبعدين بعد ذلك يستنجي او يستجمر؟ فهنا قال بعض الفقهاء يعني لا يصح هذا الوضوء، لابد ان يستنجي او يستجمر اولا طالما قضى حاجته ثم يتوضأ. قال النووي والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره، الإمام النووي يقول السنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف، يعني من خلاف من قال من الفقهاء يعني لا يصح وضوءه قبل أن يستنجي أو يستجمل، فحتى يخرج من هذا الخلاف يعني ويحتاط لنفسه، وكذلك حتى يأمن انتقاد طهره، يعني الذين قالوا من الفقهاء لا يصح أن يستنجي أن يتوضأ قبل أن يستنجي أو يستجمر، قالوا يعني لأنه إذا استجمر أو استنجى بعد الوضوء يعني قضى حاجته أولا وانتهى منها ثم توضأ ثم استنجى بعد الوضوء، فيقولون أنه إيه يعني لا يأمن أن ينتقض وضوءه، هذا الاستنجاء قد يحوجه إلى مس الذكر مثلا وهو من نواقض الوضوء عند طائفة من الفقهاء، قد يخرج منه ريح، قد يخرج منه شيء من بقية يعني البول أو كذا، فيعرض نفسه لانتقاض الوضوء بعد أن توضأ، فيستنجى أو يستجمل أولا ثم يتوضأ. لكن القصد أنه لو أن إنسانا يعني لم يقضي حاجته يعني لم يقضي حاجته يعني آخر مرة قضى حاجته واستنجى من فترة مثلا طويلة أو قبل صلاة أو صلاتين فائتتين، ثم مثلا انتقض وضوءه مثلا بخروج ريح مثلا وأراد أن يتوضأ، هنا لا يلزمه أن يستجمر أو يستنجي، يعني ليس أن البعض قد يفهم خطأ أن إيه الاستنجاء والاستجمار مثلا لابد منه قبل الوضوء، فيكون مثلا انتقض وضوءه بخروج ريح مثلا فيذهب إيه يستنجي أو يستجمر، هنا لم يأتي بموجب الاستنجاء والاستجمار، إنما الاستنجاء والاستجمار إنما يحتاجه الإنسان إذا قضى حاجته، فإذا كان الوضوء يعني إذا كان يتوضأ ولم يقضي حاجته يعني قبل هذا الوضوء فلا يحتاج إلى استنجاء والاستجمار يعني. قال أيها المسلم احرص على التنزه من البول، فإن عدم التنزه منه، التنزه معنى التطهر منه يعني والحرص على عدم يعني تلوث البدن أو الثياب يعني به من غير غسله وتنظيفه، فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. قال الحافظ صحيح الإسناد وله شواهد وأصله في الصحيحين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني معظم يعني من يعذب في القبر من المسلمين أو كذا بسبب هذا الأمر. قال أيها المسلم إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. روى الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم فيها فأوهم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح فقرأ سورة الروم في صلاة الصبح فأوهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخطأ في القراءة أو ترك آية أسقط آية أو كذا، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال إن لما انصرف يعني لما سلم من صلاته وقضى صلاته قال إنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. إنما يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء، رواه أحمد والنسائي. هنا طبعا هذا من أمور الغيب يعني التي يعني ما علاقة يعني كون أحد المأمومين لم يحسن الوضوء مثلا بقراءة الإمام أو كذا، هذا من الأمر الغيبي الذي يعني نسلم فيه لما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يعني أسباب شرعية يعني وأسباب يعني وموانع شرعية وأسباب شرعية يعني قد لا يكون لها رابط يعني يدرك بالعقل، لكن نؤمن به ونسلم لما ذكره عليه الصلاة والسلام. فهنا بيّن صلى الله عليه وسلم أن كون بعض المصلين لا يحسنون الوضوء أن هذا مما يعني قد يلبس القرآن على الإمام وهو يقرأ. بارك الله. قال وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء بقوله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولما سئلوا عن صفة هذا التطهر قالوا إنا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار، وذكر يعني أنه إيه في سنده شيء من الضعف وكذا. فالقصد يعني أن هذه الآية الكريمة فيه رجال يحبون أن يتطهروا نزلت في مسجد قباء وأهل مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني مسجده النبوي. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بنى مسجد قباء، ثم بعد ذلك بنى مسجده النبوي عليه الصلاة والسلام. فلما سئل أهل مسجد قباء يعني عن مدح الله تعالى لهم بالتطهر قال إنهم كانوا يستجمرون ثم إيه يستعملون الماء بعد الاستجمار، فيجمعون بين الاستجمار والاستنجاء بالماء، فمدحهم الله تعالى على ذلك. قال وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء، أن الاستنجاء يعني جزء من الوضوء ولا بد منه لكل وضوء، فإذا أراد أن يتوضأ بدأ بالاستنجاء ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة، وهو خطأ. هذا هو التنبيه الذي إيه؟ يعني ذكرناه قبل قليل يعني، فهذا يعني كأنه خطأ في فهم يعني قول من قال من الفقهاء إن الاستنجاء شرط من شروط صحة الوضوء، فإنما قالوا هذا يقصدون به من قضى حاجته وأراد أن يتوضأ لا يصح الوضوء قبل أن يستنجي إذا كان قضى حاجته ولم يستنجي بعد، لكن لو قضى حاجته واستنجى وانتهى ثم بعد ذلك أراد أن يتوضأ لا يلزمه أن يستنجي إيه استنجاء آخر مخصوصا لأجل الوضوء طالما لم يقضي حاجة. قال لأن الاستنجاء ليس من الوضوء وإنما هو من شروطه كما سبق، ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة، ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه، وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة. يعني لو كان انتقاد الوضوء مثلا بخروج الريح ولا بأكل لحم إبل ولا شيء زي كده يعني غير قضاء الحاجة، انتقاد الوضوء بشيء غير قضاء الحاجة، فلا يحتاج إلى استنجاء. الاستنجاء يعني هو من أجل قضاء الحاجة، فإذا لم يوجد موجبه الاستنجاء لا يحتاج إليه. قال أيها المسلم هذا ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة، أتى بأحسن الآداب وأكرم الأخلاق، استوعب كل ما يحتاجه المسلم وكل ما يصلحه، ولم يغفل شيئا فيه مصلحة لنا، فلله الحمد والمنة، ونسأله الثبات على هذا الدين والتبصر في أحكامه والعمل بشرائعه مع الإخلاص لله في ذلك حتى يكون عملنا صحيحا مقبولا. طيب في سؤال في هذا الباب قبل أن ندخل في الباب الذي بعده؟ تفضل. السؤال نعم، بالنسبة لاستعمال مناديل ورقية إذا اقتصر على المناديل الورقية أجزأه، وإذا اقتصر على الماء بدون المناديل الورقية أجزأه، وإذا جمع بينهما فهو أفضل، يكون هذا من باب اتباع الحجارة الماء، فإذا جمع بينهما فهو أفضل. يعني إذا استعمل قضى حاجته فاستعمل المناديل الورقية من أجل يعني تخفيف أثر النجاسة أو إزالة يعني أثر النجاسة قدر المستطاع بالورق، ثم بعد ذلك يستعمل الماء يعني زيادة في التطهر والتنظف، فهذا يكون أكمل وأحسن. لا يكون بدعة، لا بالعكس، يعني لأن اتباع الحجارة الماء هذا يعني أكمل الوجوه يعني كما ورد في فعل أهل قباء وكذا. نعم، بالنسبة للتبول يعني قائما ورد يعني في ذلك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن البول قائما، وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، ومن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. لكن في المقابل روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فأتى سباطة قوم فبال عندها قائما. فإذا يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، فدل هذا على أن النهي عن البول قائما إنما هو نهي كراهة وليس نهي تحريم. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته عن شيء ثم يفعله في بعض الأحيان. وقال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنما أنكرت هذا لأنها لم تره، والمثبت معه زيادة علم، المثبت يقدم على النافي والمثبت معه زيادة علم، فهي نفت ما لم تره، لكن غيرها من الصحابة يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما وأخبر عنها. فإذا من أداب قضاء الحاجة يعني أنه يستحب البول قاعدا ويكره قائما، لكن لو فعل ذلك يعني فهو جائز. نعم تفضل. نعم، إذا بالنسبة لموضع يعني دعاء دخول الخلاء، إذا كان في المراحيض المبنية يعني التي لها أبواب أو كذا، فقبل أن يدخل يعني وهو خارج الباب يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ثم يدخل الباب. أما إذا كان يعني في خلاء في صحراء أو كذا، فقالوا قبل أن يكشف ثيابه، قبل أن ينزع ثيابه يقول هذا الدعاء. في الدخول ولا في ما هو هذا الذي قلناه بسم الله أعوذ بك أو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني على زيادة اللهم إني يعني نعم ثابت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لا إن شاء الله يعني، بس يعني لكنه أخطأ بهذا يعني. نعم نعم، النسخة الإلكترونية يعني من القرآن الكريم مثلا في الهواتف المحمولة أو كذا، هذه يعني ليس لها حرمة القرآن يعني، إذا دخل بها يعني هذا لا يعتبر مصحفا يعني بحيث يأخذ حكم المصحف. فإذا دخل الخلاء معه مثلا هاتف جوال، هذا الهاتف مسجل عليه بعض ملفات صوتية فيها قرآن أو ملفات مكتوبة يعني فيها قرآن، لأنها بتكون غير معروضة يعني غير مفتوحة يعني، هي يعني وقت دخوله بها ما بيكون القرآن يعني مكشوفا أو ظاهرا أو شيء. نعم إذا كان نهر يجري أو بحر كبير أو نهر كبير أو بحيرة يعني جارية بحيث الماء كان كثيرا وإذا قضى حاجته فيه يعني لا يتأثر الماء، فهذا جائز يعني. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول يعني في الماء الدائم الذي لا يجري، فمعناه أن الماء الكثير الذي يجري يعني الأمر فيه يعني تيسير إن شاء الله. طيب، باب في السواك وخصال الفطرة. روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه أحمد وغيره. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحان. طبعا إحفاء الشارب معنى أحفوا الشوارب، هنا يعني فسرت بتفسير من التفسير الأول وبمعنى إزالة جميع ما عليها من الشعر، يعني تركها حافية لا شعر عليها، يعني كما يقال في القدم يعني حافية يعني لا نعل عليها، ففسر إحفاء الشارب. بعض العلماء يعني فسره بهذا أنه الإحفاء بمعنى الحلق والإزالة تماما، والرأي الآخر قالوا إحفاء الشارب بمعنى الأخذ من حافته، الأخذ من حافته بحيث يأخذ من الحافة اللي هو الجزء الذي ينزل على يعني على الشفة فيؤذي الإنسان إذا شرب أو كذا. وكلا الأمرين يعني جائز إن شاء الله. وإن كان الإمام مالك رحمه الله كان يعني يشدد في النهي عن حلق الشارب بالمرة، ويقول إنها مسلة، كان يقول إنها مسلة من المسلة لتغيير خلق الله وكذا، وكان يعني ينهى عن حلق الشارب مطلقا. لكن كان الإمام أحمد رحمه الله يفضل الحلق على التقصير يعني من الشارب، ويقول إنه فعل ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا. بعض عدد من الصحابة كانوا يحلقون الشوارب بالمرة، وبعضهم كان يحفيها بمعنى يعني يقصر منها ويأخذ من حافتها. فالأمر في ذلك يعني جائز إن شاء الله سواء فعل هذا أو هذا. وكلاهما يحتمله لفظ الحديث، يعني كلمة أحفو تأتي بالمعنيين، يعني تأتي بمعنى الإزالة والحلق، وتأتي بمعنى الأخذ من الحواف فيها. نعم، إيش رأي أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة؟ الله تعالى أعلم، لا أذكر الآن يعني الله. ما أنا حد حنفي يعني ممكن يفيدنا شيء. الله ربما هم يعني الفقهاء بصفة عامة بين من يستحب الحلق يعني ويفضله على يعني على التقصير، وبعضهم يعني العكس يفضل التقصير على. قال: من هذه الأحاديث وما جاء بمعناها أخذ الفقهاء الأحكام التالية: مشروعية السواك، وهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة. مشروعية السواك، وفسره بأنه استعمال عود أو نحوه، عود من الشجر يعني من عروق الشجر أو كذا، أو نحوه في الأسنان واللثة ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة. قال: وقد ورد أنه من سنن المرسلين، فأول من استاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم، أي منظف له مما يستكره، وأنه مرضاة للرب، أي يرضي الرب تبارك وتعالى. وقد ورد في بيانه والحث عليه أكثر من 100 حديث، أكثر من 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بالسواك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثرت عليكم في السواك. قال: أكثرت عليكم في السواك، يعني كان يوصي أمته بالسواك كثيرا عليه الصلاة والسلام. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، يعني لأمرتهم به أمر إيجاب يعني، لكنه خشي أن يشق على الأمة إذا أوجب عليهم هذا لما فيه من الحرج عليهم، فأمرهم به أمر ندب واستحباب. قال: مما يدل على أنه سنة مؤكدة، حث الشارع عليه ورغب فيه، وله فوائد عظيمة، من أعظمها وأجمعها ما أشار إليه في هذا الحديث أنه مطهرة للفم مرضاة للرب. قال: ويكون التسوك بعود لين من أراك، الأراك اللي هو شجر الأراك المعروف، وهذا السواك يؤخذ من جذور هذه الشجرة، يعني عروق الجذور التي تكون في الأرض، يعني يحفرون الأرض ويستخرجون يعني إيه جذور هذه الشجرة، تكون لها عروق يعني متفرعة، فيقصون إيه من جذورها ويأخذون هذه الأعواد اللي هي من شجر الأراك. أو زيتون كذلك، يعني يؤخذ يعني أعواد من شجر الزيتون أيضا، يعني تستعمل في تنظيف الفم. أو عرجون من النخل يعني، أو غيرها مما لا يتفتت ولا يجرح الفم، يعني ما يشبهها مما لا يتفتت ولا يجرح الفم. طيب، بالنسبة لاستعمال استعمال فرشاة الأسنان والمعجون يعني المعاصرة وكذا، فهل يعني تغني عن السواك أو لا تغني عن السواك أو كذا؟ في الحقيقة يعني طبعا هي من تنظيف الفم يعني الذي هو أمر يعني مشروع وطيب، تنظيف الفم يعني بأي نوع من المنظفات وكذا، لكن يعني لا يقال إنها تغني عن السواك أو ينال بها الفضل الذي ورد في السواك، يعني الفضل الذي ورد للسواك وأنهم يعني مرضات للرب وما ورد فيه يعني، فهي يعني أمر طيب ومحمود وكذا، لكن فضائل السواك إنما المقصود به اللي هو أعواد الشجر، خاصة أنه من مزايا السواك أنه يعني يحمل مع الإنسان في كل مكان، ويعني السواك يسن عند كل الصلاة، وهو في المسجد إذا أقيمت الصلاة يستاك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التراويح وفي رمضان وكذا كان يستاك بين كل ركعتين في قيام الليل وكذا بين كل ركعتين، بخلاف الفرشاة والمعجون وكذا هذه يعني لا تتوفر مع الإنسان في كل وقت، تحتاج إلى يعني ماء ويعني وكذا، يعني لا يستطيع الإنسان أن يفعلها يعني في كل وقت، بينما السواك يشرع الإكثار منه عند تلاوة القرآن وعند الصلاة وعند الوضوء وعند الاستيقاظ من النوم وعند دخول البيت وكذا في مواضع كثيرة، فإذا اقتصر على الفرشاة واستغنى عن استعمال السواك يفوته يعني خير كثير يعني. نعم. لا يعني هل كثرة الأحاديث الواردة في السواك تفيد يعني الوجوب؟ لا يفيد، لا تفيد الوجوب، يعني أحاديث كثيرة لكن كلها يعني في الندب والاستحباب، ولم يقل أحد بوجوب السواك إلا يعني الظاهرية، وبعض يعني لهم سلف أيضا يعني قلة من العلماء قالوا بهذا في يوم الجمعة فقط، يعني اللي قالوا بوجوب السواك قالوا بوجوبه يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه، بعض السلف وأخذ بهذا يعني الظاهرية قالوا بوجوب السواك يوم الجمعة، السواك والطيب والغسل، لكن يعني الجمهور على أن السواك والطيب يعني من المندوبات، حتى من أوجب الغسل قال السواك والطيب من المندوبات يعني في المذاهب الأربعة. نعم نعم ورد في حديث علي رضي الله عنه من يعني في الحث على السواك عند قراءة القرآن، وأن هذا يعني يجعل الملك يعني يكون عند فم القارئ يتلقى منه القرآن، أو كما ورد في الحديث إذا استاك عند القراءة. طيب قال ويسن السواك في جميع الأوقات حتى للصائم في جميع اليوم على الصحيح، حتى للصائم في جميع اليوم على الصحيح، لأنه بالنسبة للصائم ورد يعني ورد في يعني بعض الأحاديث ما يفيد أن الصائم لا يستاك، يعني هو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله مذيح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله مذيح المسك، الخلوف اللي هو تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام، فأخذ من هذا الحديث يعني بعض العلماء أنه لا يستحب يعني أو لا يشرع السواك بعد الزوال، لأنه على وقت الزوال يكون يعني بدأ إيه يتغير يعني فم الصائم، فقالوا لا يشرع تغيير هذه الرائحة لأنها أثر عبادة وهي مثل دم الشهيد لا يغسل وكذا، فأخذ بهذا يعني طائفة من الفقهاء. والقول الآخر أخذوا بحديث عبد الله بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، وإن كان أيضا الحديث يعني فيه الحديث فيه يعني ضعف، لكن يعني عموم النصوص التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، ولم يستثني من ذلك الصائم في آخر النهار، فالصواب مشروعية السواك، وأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن هذا لا يعني أنه لا يشرع له تغيير هذه الرائحة وتطيب الفم. طيب قال حتى للصائم في جميع اليوم على الصحيح، ويتأكد في أوقات مخصوصة، فيتأكد عند الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فيشرع الوضوء عند يشرع السواك عند الوضوء. قال فالحديث يدل على تأكد استحباب السواك عند الوضوء، ويكون ذلك حال المضمضة، لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وتنظيف الفم. فيقول يستحب السواك عند الوضوء وموضع ذلك عند المضمضة، هكذا ذكره بعض الفقهاء، يعني قالوا أن السواك يتعلق بتنظيف الفم، فعند المضمضة يستاك، يعني مع المضمضة يستاك ويمضمض. والقول الآخر يعني قالوا مع الوضوء يشمل أي وقت، يعني إما في بداية الوضوء أو في نهاية الوضوء، ليس بالضرورة أن يكون عند المضمضة، لأن الحديث أطلق، يعني قال عند كل وضوء، فكلمة عند كل وضوء تشمل يعني إما قبله أو بعده أو في أثناء. قال ويتأكد السواك أيضا عند الصلاة فرضا أو نفلا، لأننا مأمورون عند التقرب إلى الله أن نكون في حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. ويتأكد السواك أيضا عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك، والشوص الدلك، يدلك فاه يعني يستعمل السواك إذا قام من الليل. قال وذلك لأن النوم تتغير معه رائحة الفم لتصاعد أبخرة المعدة، والسواك في هذه الحالة ينظف الفم من آثارها. ويتأكد السواك أيضا عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره، ويتأكد أيضا عند قراءة القرآن لتنظيف الفم وتطييبه لتلاوة كلام الله عز وجل. قال وصفة التسوك أن يمر المسواك على لثته وأسنانه، فيبتدئ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، يبتدئ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر. قال ويمسك المسواك بيده اليسرى، يمسك المسواك بيده اليسرى. هذه أيضا في الحقيقة من مسائل يعني الخلاف بين العلماء، لأنه ورد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وسواكه، في سنن أبي داود رواية التي في الصحيحين في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، في رواية في سنن أبي داود فيها زيادة وسواكه، كان يعجبه التيمم صلى الله عليه وسلم في سواكه. فهنا بعض الشراح الحديث قالوا التيمم في السواك هذا يشمل أمرين، يشمل التسوك باليد اليمنى، ويشمل البدء بالجانب الأيمن من الفم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في سواكه، فقالوا هذا يشمل أمرين، أن يستاك باليد اليمنى وأن يبدأ من الجانب الأيمن. والفريق الآخر من العلماء قالوا لا، المقصود التيمم في السواك يعني أن يبدأ من الجانب الأيمن، أما اليد التي يمسك بها فقالوا تكون اليد اليسرى، لأنه من باب إزالة الأذى، من باب إزالة الأذى، فجعلوه يعني أشبه بالاستنجاء والاستجمار وكذا الذي يستحب فيه اليسرى، لأنه إزالة للأذى. لكن في الحقيقة هذا يعني القول الثاني كأنه فيه تناقض، يعني إذا كان هو إزالة للأذى إذن يبقى كل شيء باليسرى، يستعمل اليسرى ويبدأ من الجانب الأيسر، لكن لما كان يعني البدء من الجانب الأيمن دل على أنه من باب التطيب. ثم إن السواك يعني أقرب إلى التنظف في الوضوء، يعني هو يعني ما يستعمله يعني ما ينظفه السواك ليس نجاسات، يعني كحال النجاسة التي تنظف يعني عند الاستنجاء وكذا، وإنما يعني هذا التنظيف يشبه تنظيف اليد عند غسلها في الوضوء ونحو ذلك. والوضوء يشرع فيه التيمم، يعني الإنسان في الوضوء عندما يغسل يده يقدم اليد اليمنى وكذا، فلعل الأرجح يعني والله أعلم هو استعمال اليد اليمنى في السواك، وأنه يعني يبدأ بالجانب الأيمن ويستعمل اليد اليمنى، لأن كلا الأمرين يشمله حديث يعني وسواكه، كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وسواكه. هذه المسائل التي يعني خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية جده جده اللي هو أبو البركات ابن تيمية كان يستحب التسوق باليسرى، وابن تيمية يعني كان يرى العكس، أقصد كان يستحب الجد يستحب التسوق باليمنى، وابن تيمية رحمه الله يستحب التسوق باليسرى يعني، وكان يعني يناقش جده. فكلا الأمرين يعني القولين أيضا موجودين في مذهب أحمد رحمه الله، لأن ابن تيمية وجده كلاهما من فقهاء المذهب، فبعض فقهاء المذهب استحب اليمنى وبعضهم استحب اليسرى. قال: ومن المزايا التي جاء بها ديننا الحنيف خصال الفطر التي مر ذكرها في الحديث، وسميت خصال الفطرة لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها وليكونوا على أجمل هيئة وأحسن خلقة، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع. فهذا يعني توضيح لمعنى الفطرة وسبب تسميتها إيه بهذا. قال: وهذه الخصال هي: واحد، الاستحداد. من خصال الفطرة الاستحداد. قال: وهو حلق العانة، وهو حلق العانة، وهي الشعر النابت حول الفرج. سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى، وفي إزالته تجميل ونظافة فيزيله بما شاء من حلق أو غيره. يعني الحلق أفضل لأنه الاستحداد، يعني ورد في الحديث قال حلق العانة، فالحلق يكون أفضل، لكن يجوز إزالة هذا الشعر، لأن الغرض إزالة هذا الشعر، فبأي وسيلة أزاله فهو يعني حصل المقصود، لكن الحلق هو الأفضل. الثاني، الختان. قال: وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة ويكون زمن الصغر. هذا في ختان الذكور يعني، وكذا الحشفة مقدم يعني عضو الذكر وكذا، فإزالة الجلدة التي تغطي هذا المكان ويكون زمن الصغر لأنه أسرع برئا ولينشأ الصغير على أكمل الأحوال. ومن الحكمة في الختان تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة أو القلفة وغير ذلك من الفوائد. ثلاثة، قص الشارب وإحفاؤه. قص الشارب وإحفاؤه. قال: وهو المبالغة في قصه وإحفاؤه. قال فسره هنا، قال: هو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار. طبعا المبالغة في قصه هذا يعني على تفسير، وإلا فالتفسير الآخر هو الأخذ من حوافه، يعني أن يقص من حوافه. قال: وقد وردت الأحاديث في الحث على قصه وإحفائه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة، وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصونها أو يحاصرونها في نطاق ضيق إمعانا في المخالفة للهدي النبوي وتقليدا لأعداء الله ورسوله ونزولا عن سمات الرجولة والشهامة إلى سمات النساء وإلى سمات قال يعني والسفلة يعني من الناس، حتى صدق عليهم قول الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، يعني يستحسنون. قال: وقول الآخر: ولا عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب. الشيخ يعني أغلظ القول فيه، يعني في الإنكار على من يحلق اللحية ويعفي الشارب عكس ما هو مأمور به في السنة المطهرة. قال: ومن خصال الفطرة تقليم الأظافر، وهو قطعها بحيث لا تترك تطول لما في ذلك من التجمل وإزالة الوسخ المتراكم تحته، والبعد عن مشابهة السباع البهيمية. طول الأظافر هذا من صفة الحيوان يعني لهم مخالب يعني يفترسون بها. وقد خالف هذه الفطرة النبوية طوائف من الشباب المتخنفس والنساء الهمجيات، فصاروا يطيلون أظافرهم مخالفة للهدي النبوي وإمعانا في التقليد. لا أيضا يعني أغلظ الشيخ يعني في النكير على من يعني يطيل أظافره سواء من الرجال أو من النساء، لأن هذه الخصال يعني هي للرجال وللنساء. هذا الخنافس اللي هم اللي يسمونه اللي كانوا في السبعينات دول الهيبز الهيبز لا حول الله استعان. سبحان الله. كان هيئة الأمر المعروف الصحيح تراه يعني. نعم سبحان الله. لا حول سبحان الله. قال ومن خصال الفطرة نتف الإبط أي إزالة الشعر النابت في الإبط، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غير ذلك، لكن طبعا إزالته بالنتف هذا الأكمل لأن الحديث ورد قال نتف الإبط، لكن لو أزاله بالحلق يعني خاصة يعني أن النتف مؤلم يعني لمن لم يعتده وكذا، فإذا أزاله بالحلق أو بأي مادة يعني تزيل الشعر أو كذا في هذا المكان فحصل المقصود يعني وأدى السنة إن شاء الله. لما في إزالة هذا الشعر من النظافة وقطع الرائحة الكريهة التي تتضاعف مع وجود هذا الشعر. قال أيها المسلم هكذا جاء ديننا بتشريع هذه الخصال لما فيها من التجمل والتنظف والتطهر، ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل مظهر مخالفا بذلك هدي المشركين، ولما في بعضها من تمييز بين الرجال والنساء ليبقى لكل منهما شخصيته المناسبة لوظيفته في الحياة. لكن أبى كثير من المخدوعين الذين يظلمون أنفسهم أبوا إلا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم واستيراد التقاليد التي لا تتناسب مع ديننا وشخصيتنا الإسلامية، واتخذوا من سفلة الغرب أو الشرق قدوة لهم في شخصيتهم، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، بل استبدلوا الخبيث بالطيب والنقص بالكمال، فجنوا على أنفسهم وعلى مجتمعهم، وجاءوا بسنة سيئة باءوا بإثمها وإثم من عمل بها تبعا لهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم وفق المسلمين لإصلاح أعمالهم وأقوالهم، وارزقهم الإخلاص لوجهك الكريم والتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هنا يعني المؤلف يعني لما ذكر الختان يعني من خصال الفطرة لم يفصل يعني في مسألة ختان الذكور والإناث وكذا، وخلاصة يعني ما ورد في ذلك يعني من المذاهب الفقهية يعني أنه يعني ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن ختان الذكور واجب، ختان الذكور واجب، وختان الإناث مستحب. الختان واجب في حق الرجال ومستحب في حق الإناث عند الإمام أحمد رحمه الله. الإمام الشافعي يقول ختان واجب في حق الذكر والأنثى، يقول ختان واجب على الرجل والمرأة جميعا عند الإمام الشافعي رحمه الله. والإمامان مالك وأبو حنيفة يقولان الختان مستحب في حق الرجل والمرأة، يعني الختان عند أبي حنيفة ومالك هو من المستحبات للذكور والإناث ليس من الواجبات، والإمام الشافعي يقول الختان واجب للذكور والإناث، والإمام أحمد يعني توسط في هذا وقال يعني هو واجب في حق الرجال مستحب في حق النساء. لكن طبعا ختان المرأة يعني كما ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني للخافضة أشمي ولا تنهكي، ويعني يعني كما سمعنا من الأطباء يعني يعني الذين لهم يعني دراية بهذا الأمر يعني يقولون أن الختان يعني صفته المشروعة أيضا في حق النساء، وكما ورد يعني في كلام بعض الفقهاء يعني يقولون هذا هو الذي لا يكون فيه ضرر على المرأة أو كذا، يعني كأن يعني البذر الذي هو عضو المرأة يعني يكون عليه قلفة مثل يكون عليه يعني غطاء جلدي قطعة جلد تغطيه مثل ما يعني هو في حشفة الذكور يعني. فهذه الجلدة إذا أزيلت لا يحصل للمرأة ضرر يعني، لا يكون هذا يعني إزالة لشيء من يعني أعضائها ولا من أعصابها ولا كذا، وإنما يعني قالوا حتى يعني لا يضرها من ناحية يعني ضعاف الشهوة أو كذا، أن هذا الأمر حتى لا يسبب لها ضررا في هذا الباب. لكن الذي يسبب المشكلة يعني أنه يؤدى الختان يعني للنساء في كثير من البلاد يعني بطريقة تخالف يعني الطريقة الشرعية، فيها يعني جور على المرأة وتعد فيه وكذا. فالختان يعني للنساء يكون مشروعا إذا وجد يعني من يحسنه ويؤديه يعني بالطريقة الصحيحة بما لا يحدث يعني ضررا للمرأة، يعني يكون يعني مثل ختان الرجل إزالة الجلدة التي تغطي يعني هذا المكان من غير يعني إزالة لشيء من الأعضاء ولا كذا يعني، فيكون هذا من التطهير والتنظيف. وعلى كل حال يعني كما ذكرنا يعني ما عدا الإمام الشافعي فالمذاهب الثلاثة عندهم أن الختان يعني في حق النساء يكون سنة يعني وليس من الإيه، ليس من الواجبات يعني، لكن كما ذكرنا يعني بشرط أن يؤدى بالطريقة يعني الصحيحة. أما إذا كان يؤدى بطريقة يعني غير صحيحة ويحصل منه ضرر أو كذا، فيكون يعني ترك السنة هنا أولى من إيه، من الوقوع في إضرار بالمرأة أو إزاء لها يعني أو كذا. نعم. كان هنا بعض الأسئلة عن يعني عن مساحيق التجميل والمكياج وكذا، هل هي يعني عازلة عن الوضوء أو كذا؟ فالجواب أنها يعني ليست كلها بدرجة واحدة يعني، فهذه المساحيق التي تستعمل يعني في تجميل النساء وكذا منها ما هو يعني مادة عازلة يعني تمنع وصول الماء، ومنها ما يكون مجرد يعني أصباغ فقط يعني لون لكن لا يحجب الجلد. فما كان من هذه المساحيق يعني بمثابة الأصباغ التي ليس فيها يعني مادة بلاستيكية ولا مادة يعني مثلا تحجب يعني وصول الماء، فإذا كانت المادة يعني تحجب وصول الماء إلى أعضاء الوضوء فلا يجوز استعمالها، زي المنكير مثلا، المناكير هذا اللي هو ايش يسمونه هنا؟ مانيكور، اللي هو يعني طلاء الأظافر، هذا يحجب وصول الماء، هذا يعني يكون يعني كثيفا ويكون يعني حاجبا ومانعا لوصول الماء، فهذا لا يجوز استعماله. لكن يعني ما كان من الأصباغ وكذا فهذا يعني أشبه بالحناء، كان يعني النساء كنا يستعملن الحناء ويختضبن بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصباغ الشعر وكذا، هذه يعني مجرد لون فقط يعني لا تمنع وصول الماء. بالنسبة للمسح على الأحذية، هو إن شاء الله سيأتينا يعني الكلام عن المسح على الخفين لاحقا إن شاء الله، نتكلم عن أحكامه تفصيلا بإذن الله يعني في بعد درسين أو ثلاثة إن شاء الله، يأتينا درس مفصل عن أحكام المسح على الخفاف والأحذية وكذا إن شاء الله. نعم. طيب لو توضيح للسؤال معلش. يزيله كله مرة واحدة جائز إن شاء الله، حلق الشارب كاملا يعني يزيله تماما جائز يعني لا حرج فيه، وفعله بعض الصحابة وبعض السلف يعني لا حرج، جائز يعني هذا أمر اختياري يعني حسب رغبة الإنسان، إما أن يزيله بالكامل وإما أن يقصره فقط يعني الحد المجزئ اللي هو إزالة حافته اللي هو ما يتدلى من الشعر على الشارب، يعني سمي الشارب لأنه كأنه يشرب مع الإنسان إذا شرب الماء، فهو يعني الشعر يتدلى داخل الإناء، يعني لو شرب حليبا ولا شرب كده يتلوث يعني هذا الشعر وربما يعني يؤذيه. فإذا قص يعني اللي هو ما نزل على الشفه، يعني اللي هو الجزء الذي يتدلى على الشفه، فهذا الحد الذي يجزئه. يعني لو إنسان قص ما نزل على الشفه فهذا الحد مجزئ، لو أزاله بالمرة كاملا أو قصره زيادة على هذا فهو الأمر باختياره. وورد يعني بخصوص خصال الفطرة كلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت فيها 40 يوما، 40 يوما الإنسان يعني لا يتجاوز 40 يوما. وقت في حديث أنس رضي الله عنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما في إيه؟ قص الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وكذا، إنه يعني لا يتجاوز 40 يوما، لكن الأفضل أن يكون كل جمعة، يعني الأكمل شيء يكون يعني مرة في الأسبوع يتعهد هذه الأمور، يعني ويستحسن أن يكون يوم الجمعة، يكون هذا مع يعني من التنظف للجمعة قبل الذهاب لصلاة الجمعة، فهذا الأكمل أنه يكون مرة في الأسبوع، وإذا تركها يعني لا يتجاوز 40 يوما عن آخر مرة يعني حلق عانته أو نتف إبطه أو كذا، لا يتجاوز وقص أظافره لا يتجاوز 40 يوما بها يعني. والله يعني ينبغي الإنسان أن يعني هو كما يعني ذكر الشيخ يعني أحيانا الإنسان يستحسن القضية ويستقبل حسن، فيحاول الإنسان يعني أن يعود نفسه عدم استحسان يعني الطول، يعني في الحقيقة الأمر بقص الأظافر وأن الإنسان لا يزيد عن 40 هذا للرجال وللنساء، يعني كنا يعني تضع طلاء أو تضع كذا يعني، بس بشرط طبعا مع انها يعني تزيل وقت الوضوء او كذا، فلا حرج انها تزين يعني اظافرها بما لا يمنع الوضوء، ويمكن ان تطيلها لغاية 40 يوما يعني، لكن لا تزيد على هذا يعني الطول المسموح لغاية 40 يوما، بعد 40 يوما تقصها يعني. ومن التعاون على البر والتقوى ان زوجها يعني لا يلزمها يعني بشيء او لا يستحسن يعني ما هو يعني مكروه شرعا يعني. ايوه يجوز حط المناكير بس تحافظ على الوضوء. لا هذا استغفر الله يعني هذا من التهاون يعني في الدين، مسألة المسح على طلاء الأظافر زي المسح على الجبائر والعمائم هذا يعني من التهاون يعني في الدين وكذا، لا يجوز هذا يعني. نعم لا يجوز هذا يعني. الله يجزاك. طيب نكتفي ان شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.